وثمرات مجاهداته وعجائب صنع الله تعالى في مراجاته، إذ طوى له المنح في تلك المحن، طوى له خبأ له المنح والإكرام في ثوب من إيه؟ ظاهر المحنة، لكنه حقيقة منحة من الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة. وذكر له السيادة في تلك العبودية، فوصف السيادة عن طريق هذه العبودية التي حصلت له لما بيع. معنى بلغ أشده أي زمان اجتداد جسمه وقوته، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال أبو عبيدة: العرب تقول بلغ فلان أشده إذا انتهى منتهاه في شبابه وقوته قبل أن يأخذ في النقصان. آتيناه حكما، الحكم إما أنه الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل، أو الحكم بين الناس. آتيناه حكما إما أنه الحكمة التي معناها إيه؟ ومن يؤتى بالحكمة فقد وجه خيرا كثير من العلم والعمل، أو آتيناه حكما أي سلطانا يحكم بين الناس به. نعم. وعلما. وكذلك نجزي المحسنين، قال الزمخشري وفي قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، تنبيه على انه كان محسنا في عمله متقيا في عنفوان امره، يعني كان باقيا على صفة الاحسان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي المحسنين، فرغم انه كان في ابلغ مراحل قوته وعنفوان شبابه، ورغم انه كان قد اوتي من الحكم والعلم والسلطان فاوتي، لكنه يعني كان متقيا لله سبحانه وتعالى محسنا في عمله. ففي الايه ايضا ان الله اتاه الحكم والعلم جزاء على احسانه، وكذلك نجزي المحسنين. وعن الحسن قال: من احسن عباده ربه في سليمته اتاه الله الحكمه في اجتهاده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. هذا رجوع الى شرح ما جرى على يوسف في منزل العزيز بعدما امر امراته باكرام مثواه. الان عاد سياق الصوره الى شرح احداث قصه يوسف عليه السلام، لان انتهى الاحداث عند قوله: وقال من اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواك عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ثم حصل تخلل لاحداث القصه بهذا الموضع: وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الحديث، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فعاد السياق ورجع الى شرح ما جرى على يوسف عليه السلام في منزل العزيز بعدما امر امراته باكرام مثواه. من مراودتها له وإبائه عليه السلام، والمراودة المطالبة أي طلبت منه أن يوافعها، وتعبيتها بعن، وراودته عن نفسه لتضمينها معنى المخادعة، لا نستعملها تطلبا في نوع من المخادعة، والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر والستر. يعني لم يسمها القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يذكر اسمها، لكنه قال: ورواته التي هو في بيتها عن نفسه. لماذا؟ يعني للمحافظة على السر وعلى السبب الحوض. وإيراد الموصول دون امرأة العزيز لتقرير المراودة، يعني أولا لم يذكر اسمها للمعنى الذي ذكرناه، هو المحافظة على السر والستر. واضح؟ كان يمكن ذلك أيضا بأن يقول: وراودته امرأة العزيز، لكن سيفوتنا في هذه الحالة فائدة مهمة، وهو بيان أن يعني هذا المعنى الذي جاء في صيغة الموصول: وراودته التي هو في بيتها، إشارة إلى أن إلى أن عوامل الفتنة كانت كلها مجتمعة في حق يوسف عليه السلام، ومع ذلك ثبت. لماذا؟ أنها صاحبة البيت وهي البادئة ويعني المحتالة والمخادعة والحريصة على ذلك. فإيراد الموصول التي هو في بيتها دون امرأة العزيز مثلا لتقرير المراودة حتى نعلم أنه قد وقعت هذه المراودة، فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. قيل لامرأة: ما حملك على ما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساق وطول السواد، أو السواد الحوار يعني. ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام كما سيأتي، لأن هذه الآية تثبت أنها هي التي فعلت ذلك، وأنه لم يكن من ناحيته هو شيء. فاستخدام صيغة الموصول هنا أفادت كل هذه الفوائد، وفيها تنزيه يوسف عليه السلام. وقالت هيت لك، قرأت كليس وكفيلة هيتا وكهيتو هيتو، وبكسر الهاء وبهمزة ساكنة بعدها، يعني هيت لك أو هيت لك. واضح؟ إذن فيها خمس قراءات: هيت لك، هيت لك، هيتو، هئت، هئتو. وهي في هذه اللغات اسم فعل، كلها بمعنى اسم ثالث معنى تعالى. واللام لتبيين المفعول لك، يعني المخاطر. ونقل عن الفراء انها لغة لأهل حوران سقطت الى مكة فتكلموا بها. قال ابن الأبياري هذا وثاق بين لغة قريش وأهل حوران، كما اتفقت لغة العربي والروم في القصاص ونحوه. قال معاذ الله، معاذ الله منصوب على المصدر، أي أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا مما تدعينني إليه، لكونه زنا وخيانة فيما أؤمنت عليه، وضرا لمن توقع النفع وإساءة إلى المحسن. قال معاذ الله. قال أبو السعود وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه، وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذى بالله تعالى للخلاص منه، يعني لا ينجيه منه إلا الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده بما أراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء. وهذه هي يعني السلفية والإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما وصف الله تعالى بأنه كان من المخلصين. فأدى هذا إلى أن رآه رأى القبح في صورته الحقيقية القبيحة التي هي تبلغ أقصى غايات السوء والقبح والشرع. فلذلك قال معاذ الله، كلمة معاذ الله تكشف عن أنه رأى القبيحة قبيحا، وأنه لم يزين في عينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لأن الإنسان يفتن غالبا بأنه يرى الأشياء على غير ما هي عليه. ولذلك كان من الدعاء المأثور أخذ ينسب إلى الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأتبع الهوى، أو كما قال رضي الله عنه. فيمكن أن يرى الحق باطلا أو الباطل حقا، واضح؟ أما من وفقه الله سبحانه وتعالى فإنه يرى الأشياء على ما هي عليه. وهذا الذي حصل من يعني يوسف عليه السلام، رأى القبيح قبيحا في صورته التي يستحقها من القبح، فلذلك نفر منه وبعد منه غاية الإبعاد وغاية النفور، كما واضح وواضح في السياق، لم يتردد في ذلك على الإطلاق، واضح؟ فيعني هذا خلاف من يحضره الله سبحانه وتعالى فيفتح القبائح. يعني كم ترى الشخص قد يهني الآخر لأنه أحضر ذلك مثلا في البيت، يهنيه ولو فقه لعزاه هذه المصيبة التي ما بعدها مصيبة، يعني هو يعتبرها تهنئة. العيلة يهني بعضهم بعض اللي جابوا البيت شيء عظيم في البيت، واضح؟ فهذا من ايه؟ هذا من الاستدراج. الله سبحانه وتعالى يعني ينكب قلوب هؤلاء الناس ويرون القبيح حتى لو الحسنة قبيح، كما ترون في كافة وسائل الاعلام من التشنيع على اهل الطاعة، ويعني التنفير عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالالفاظ المنكرة والالفاظ المخالفة للحديث، وفي نفس الوقت يرون القبيح حسن. نعم. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، تعليل للامتناع ببعض الاسباب الخارجية. هو بدأ أولا بقوله معاذ الله إشارة إلى التقوى التي في قلبه، أنه يرى هذا الفعل معصية لله سبحانه وتعالى قبيحة ولا يعين على النجاة منها إلا إلى الله، ولذلك تعوذ بالله. ثم قال بعد ذلك قال لعل، يعني كأن يوسف عليه السلام أدرك لعله لو ذكر له بعض الأسباب يكون مقنعا لها فتكف عنه شرها. إنه ربي أحسن مثواي، فهنا علل لنا امتناعه بأسباب خارجية مما عسى أن يكون مؤثرا عندها وداعيا لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي الذي تكاد تقبله لما أو لما سولته لها نفسها، والضمير للشأن إنه أي الشأن. وفإذا تصدير الجملة به الإيمان بالفخامة مضمونها، إنه الشأن إشارة إلى فخامة مضمون هذه الجملة.

يعني الله برأه امرأة العزيز برأه هو نفسه برأ نفسه سيدها أو سيده برأه إبليس نفسه برأه ثم يقول الجهاد فتضمن إخباره أي إخباره إبليس بأنه لم يوج ومع هذا كله لم يبرئه أهل الخطب حينما يعني جمعوا يعني ركام المرويات الإسرائيلية والمخترعة والمختلقة يعني التي ابتلعها من سماه القسمين المتصالحين ولم يقل الصالحين واضح ونسب إليه أشياء لا تليق بمقامه وبجلاله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا باعتبار انه ما اتى لم نذكره باعتبار انه ما اتى حتى لكن نعم هذا ايضا مما يلزمنا النسوة في القصة واتبق الناس وقتل صديقه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واتبق الباب هذا متصل بقوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اعتراف جيء به بين المعطوفين تقريرا لنزاهته والمعنى ولقد همت به وابى هو واتبق الثالث اي قصد كل تبقى الاخر الى الباب فيوسف عليه السلام بادر وتبقها الى الباب ليخرج ويهرب من هذا الموقف وهي اتبقت ايضا الى الباب لتمنعه من الخروج ووحد الباب هنا مع جمعه اولا وغلقت الابواب لان المراد بالباب البراني الذي منه المخلص يعني الباب الذي يؤدي الى الخارج اما الابواب فتكون ابواب داخلية تؤدي الى هذا الباب الخارجي اي نعم فهنا افرد وهناك جمع وغلقت الابواب يعني الداخلية اما هنا فهو لم يكن هما فقط ان يخرج من الباب الداخلي لكن ان يخرج الباب الذي فعلا يخلق منه من هذه الفتنة وقدت قميصه من دبر اي اجتذبته من خلفه فانقتل اي انشق قميصه وألفى سيدها لدى الباب اي صادف فعلها ثمة قادمة قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم تبرئة لساحتها واغراء عليه يعني تحريضا عليه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميص قدرة من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لان قدره منه امارة الدفع عن نفسها به او تعثره في مقادم قميصه بسبب افساده عليها فقد لاصلاحه خلفها وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لانه امارة اجباره عنها بسبب انها تبعته واجتذبت ثوبه اليها فقدت ومن اللطائف ما فيه ان هذا الشاهد اراد ان لا يكون هو الفاضح لها الذي يفضحها ووثق لأن انقطاع قميصه إنما كان من دبر فنصبه أمارة لتسقه وكذبها ثم ذكر القسم الآخر وهو قدره من قبل على علم بأنه لم ينقد من قبل حتى يمضي عن نفسه التهمة في الشهادة يعني أنه محايد واضح لأنه كان يعلم أنه قد من دبر لكنه أراد أن يأتي كأن في خيار كأنه مش عارف يعني حالة القميص ولكن هذا بايه جعلنا يحكم بها في هذه المساله وعلى علم بانه لم ينقص من قبل حتى يمضي عن نفسه التهمه في الشهاده وقصد الفضيحه وينصفهما جميعا فيذكر اماره على صدقها المعلوم نفيه كما ذكر اماره على صدقه المعلوم وجوده ومن ثم قدم أمارة على صدقها على أمارة صدقه في الفكر إزاحة للتهمة ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأخيرها وهذه اللطيفة بعينها هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فحتى يزيح التهمة عن نفسه هو بيتكلمه عنه مخلص لقوله ويريد بهم الخير تأليفا لقلوبهم على الإسلام أو على الدين يعني

أما الخطأ نتيجة الاجتهاد مثلا أو خطأ في الرأي فيقال فيه خطأ فيقول في صاحبه مخطئ وليس خاطئا إلا إذا يتعمد. ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب وأصاب الصواب. إنك كنت من الخاطئين وإيثار جمع السالم تغليبا للذكور على الإناث. يعني أنت من زمرة الخاطئين فغلب لأن يعني الخاطئين فيهم رجال وإناث فذلك غلب التذكير كما هو معلوم. ودل هذا على أن العزيز كان رجلا حليما إذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار. قال ابن كثير أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه. ويقال إنه كان قليل الغيرة. قال الشهاب وهي لطف من الله تعالى ليوسف عليه السلام. الحبيب قال أبو حيان كلاما يعني مؤذيا جدا سامحه الله يقول إنه مقتضى تربة نطف. وكثير من الناس للأسف الشديد ينزعون المنزعا يعني غير مرضي في الحقيقة حينما يفيدون يعني بعض الناس يفيدون بهذا الكلام. فيعني يقول حتى قال بعضهم يعني ولذلك ترى الأسود لا تعيش في أرض مصر يعني أسود لأن عندها غيرة لا تعيش في أرض مصر. فلا شك هذا الكلام من العدوان الذي خط بعد أن صرح الله سبحانه وتعالى مصر بالإسلام لا ينبغي أبدا أن يقال هذا الكلام. بنقرأ الحاجة أحيانا في الكتب أشياء يعني صعبة جدا يعني بعض في بعض الكتب أظن اسمه مرآة النساء فيما حسن منهن وساء العالم الجزائري والله تعالى أعلم على ما أذكر. المهم أنه كان يقول يعني على سبيل الجزم والقطع يقول لك أن الرجال في مصر طبعهم شيء غريب جدا في انقيادهم للنساء حتى أنه لا يوجد في مصر رجل إلا ويخاطب امرأته بقوله يا سيدتي يا سيدتي. يعني الزوجة في مصر دائما يقول لزوجته يا يخاطبها بأنها سيدتي. فهذا طبعا غير شك من هذا. هل أحد يعرف هذا؟ هذا ما كان الوضع ما في رجل يكون مراته يا سيدتي يعني او يا ستي كما يعني يقول يعني واضح. فمثل هذا الاجهال يعني يحلو لبعض الناس طبعا سوء الظن باهل مصر الان في هذا الزمان نافع عن ايه ان ليس عندهم غيره. وحتى في بعض البنات انا سمعت بنفسي في بعض البنات كنت في ابها وكان في حفله يعني تحفيظ القران فكان حضرها الامير ظن خالد الفيصل. فالمهم يعني كان في المسجد الكبير هناك واحد من المحاضرين شيخ فاضل يعني داعيه فاضل لا ذكر اسمه فتكلم في سياق الكلام بيتكلم على يعني ما يفعله العصاة والفساق من اهل بلادهم فيقول ويفعل كذا وكذا ويذهب الى مصر. بس وصلت الكلام عدى كان الذهاب لمصر سبقا. وحتى الواحد يعني يلاحظ بعض اخواننا الواحد يروح عمره او شيء يتكلم مع بعض اخواننا نقول ما اتيت لمصر اعوذ بالله يعني يقول ما تاتي لمصر فيقول اعوذ بالله كانها صفه كبيره لكل مصر ده يعني اصبح ايه. طبعا المعروف ايه السبب في هذا وهم اهل الفن الصوره التي يعكسها هؤلاء الفتقه والفجره من اهل الفن الممثلين والملاحده والفتاق والفجار هي يعني الناس بتنظر ان هذه هي مصر ان اهل مصر دول ما يعرفوا الشرف ولا العرض ولا الغيره ولا الكرامه وان هم ناس يعني بهذه الصفات التي يذكرونها. والله الحمد منذ ان اعزنا الله بالاسلام والله الحمد احنا نفخر باسلام لا بشيء اخر. ولكن ليس من الحكمه ابدا ان الانسان اذا كان يخاطب قوما ويتكلم باسم الاسلام خاصه اذا كان عالما او مصنفا ان يلمس هذا الوتر في قلوب الناس لانه يجرح كثيرا. واضح يعني انا اصبحت الحقيقه قصه الابن كيف ان لما سعد بن معاذ لما يعني لما قام رئيس الاوس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني ان كان من قومي الاوس فانا يعني انا مرمي فانا يعني امتثل فيه رايه وان كان من اخواني الخزرج مرمي فانا اقتله. فغضب رئيس الخزرج قال لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله كانت تحصل والرسول كانت على المنبر كانت تحصل فتنه عظيمه بينهما. لماذا؟ فلمس وطن العصبيه القبليه او الوطنيه لمن حقه انه يتكلم باسم الاسلام قال لي يختلف الموضوع الهمج حتى بيننا نحن هنا نلاحظ احيانا للاسف الشديد وهذا موجود في عموم الناس الحمد لله الاخوه يعني نادرا ما يحصل هذا بس ما زالت فلان ده من الصعيد فلان ده بحراوي عمل نكت ونجري مع الناس الجهله في هذه النعره الجاهليه وحتى المحافظات فصمت بعد ذلك وكل محافظه لها صفه ايضا يعني هم من عدوانك ايضا فحكون طبعا. فلا ينبغي اننا نسترسل مع هذه المسالك، لانه ما تليق ابدا بمن اعز الله سبحانه وتعالى بالاسلام. فنحن جنسياتنا عقيدتنا، وكل من كان مثلنا في الاسلام فهو اخونا ما دام معنا على الاسلام، سواء من اهل بلدنا او من اهل محافظتنا او من اهل مصرنا او من اهل اي بلد اسلامي. اما التعميم فبلا شك انه ظلم فادح، ورسول الله قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء، اذا كان يعني مراعاه شعور الناس الى هذا الحد حتى الميت كان يستحق الدفن لا تسبوا رعايه لحرمه ايه الحي قريبي، حتى لو كان هذا كافرا مثلا ومحسن او فاسقا فتؤذوا الاحياء، فكيف في يعني شعور المسلمين؟ تفضل كفايه. على اي الاحوال يعني يكفي هذا الاستطراد، انتم اكثرتم من المقاطعه، بداتم تترقصون في موضوع مقاطعه الادب، هذا اخر مقاطعه. لا طبعا، طب مين يجيب هذا السؤال؟ الاخ بيقول هل مصر في القران حيث ما ذكرت هل هي المقصود مصر من الامصار ام انها البلد العالم؟ وجه جديد فضل. هي كلمة واحدة. تفضل احسن لها الموضوع. نعم تفضل. تفضل. اي نعم. مظبوط. نعم. اذا قال تعالى ادخلوا مصرا. مصر اهبطوا مصرا. فان لكم مثلا مصرا. يعني هنا مصر من الامصار المنونة. اما اذا منعت الامصار فهي العالم. ادخلوا مصر ان شاء الله بامرين او كما هنا. اي نعم. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. اي نعم. الحقيقه ايضا الخطيبي يعني زاد ال المهم يعني هو قال وقال ابو حيان انه مقتضى تربه مصر. تربه مصر بتخلي اهلها يعني بهذه الصفه التي يزعمون. ثم يقول الخطيبي وقد تقرر هذا المحققين أن الاختلاف في أحوال العمران في الخفض والجذب وأقاليمه في الحرارة والبرودة وتواجعها أثرا في أخلاق البشر وأبدانهم. انظر المقدمة الرابعة والخامسة المقدمة ابن خلدون. وعفى الله عن الجميع. ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر. بقوله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة يعني انفترت الساعات، كعادة مثل هذه الحوادث بتيع الساعات، طبعا من قبل يوسف لا يمكن أن يكون يوسف قد أذاع هذا، يعني يوسف يتنزه عن أن يكون هو مصدر هذه الساعات عليه السلام، وإنما انتفت كيف؟ هذا يعني ليس يعني شأننا الآن. امرأة العزيز، العزيز الأمير مأخوذ من العز وهو الشدة والقهر، وقد غلب على أمير مصر والإسكندرية. الحقيقة هنا مناسبة لأن نعلق تعليقا عابرا بالنسبة لاستعمال كلمة العزيز في القرآن، نقدم لها للتعريف بعمالقة مصر الذين هم الهكسوس، العمالقة في مصر الذين يسمون بالهكسوس. فالهكسوس هم العمالقة الذين كانوا يسكنون في جنوب فلسطين ومنطقة العقبة وجزء من سيناء المصرية. وكان يطلق عليهم الشاتو أو ملوك الرعاة، وهم أبناء عم عمالقة العراق الذين كونوا دولة بابل الأولى، وابناء عم عاد وثمود. اي نعم. اندفعت محافل الهكسوس الهمجيه ودهمت في فتره من فترات الضعف السياسي في مصر حدود مصر الشرقيه مكتسحه امامها كل شيء في مصر. ساعدهم على ذلك كثرتهم العدديه وقوتهم العسكريه واستخدام الخيول والعجلات الحربيه والخناجر والسيوف البرونزيه، لان سيوف المصريين كانت من النحاس، والاقوات المركبه البعيده المدى. بهذه الاسلحه التي لم يعرفها المصريون اخضعوا الجلد وجعلوا اواريس اللي هي طاء الحجر في شرق مصر وتقى في شمال الدلتا في محافظه كفر الشيخ الحاليه من اهم عواصمهم ومراكزهم الهامه في مصر. ثم واصلوا تحتهم جنوبا الهكسوس فاحتلوا من عاصمه مصر اللي هي بالقرب من البدرشين في محافظه الجيزه الان. ثم سيطروا على شمال الصعيد حتى منطقه القوطيه بالقرب من اسيوط، وتحصن المصريون في فيضه اللي هي الاقصر حاليا في جنوب الصعيد. فالهكسوس كانوا يقتحمون البلاد من جهه الشمال ومملكه كوش في بلاد النوبه مملكة قوية كانت تضم النوبة وكمان السودان وأجزاء من الحبشة. وكان المصريون في ثورة واضطراب أساءوا وعملة المصريين واستذلوهم وأجبروهم على دفع الجزية، وظلوا يحكمون مصر أو معظم مصر مدة تتراوح بين 100 و 200 عام خلال الفترة من 1720 قبل الميلاد إلى 1570 قبل الميلاد، وكونوا أو كون ملوكهم الأسرات 15 و 16 عشرة. خلاص الكلام الموضوع الذي يخصنا الآن إن الهكسوس أصلهم هم عملية في إيه؟ يعني فلسطين، وأصلهم طبعا هم عرب، الهكسوس يعتبروا من العرب يعني. خلاص الكلام إن بالنسبة للهكسوس غير الفراعنة، يعني ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر غير ملوك الفراعنة. فيقول هنا الشيخ عبد الرحمن يوسف العبد في كتاب اسمه إرم ذات العماد، يقول ان يوسف عليه السلام نزل مصر وعاش فيها في زمن الهكسوس. الوقت الذي دخل فيه يوسف مصر وعاش فيه كان هذا في زمن حكم ملوك الهكسوس. لذلك نجد ان القران الكريم حينما يتحدث عن سكان مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام ينعتهم بالقاب عربيه لانهم عرب، مثل لقب السيد وانثي سيدها لدى الباب، ولقب العزيز وهي القاب العربيه. ونحن نعرف ان الهكسوس عرب عماليق من العرب الزائده، ومن امثله ذلك قول الله تعالى والفيا سيدها لدى الباب، وقوله عز وجل امراه عزيز تراود فتاه. اما حينما نجح المصريون في طرد الهكسوس من مصر وهم كما قلنا عرب، وسيطر المصريون مره اخرى على مقاليد البلاد، وبدا عصر جديد هو عصر المجد الحربي الذي ضم كبار الملوك المصريين مثل تحتمس ورمسيس، وهو نفس العصر الذي ارسل فيه سيدنا موسى الى ملك مصر. فنجد القران الكريم يذكر حكام مصر بلقب المصري القديم فرعون، وهو اللقب المصري لكل ملوك مصر ومعناه الفيض العالي. يقول الله تعالى لموسى اذهب الى فرعون انه طغى، يعني فلا شك ان يعني الاشاره الى ملوك الهكسوس بالالقاب العربيه وملوك الفراعنه بلقب الفرعون لا شك ان هذا من ايه، من اعجاز القران الكريم ودقه القران الكريم في يعني في تعبيراته. فهذه ترى الى ان هذا الرجل لم يكن من ايه، من الفراعنه، لان هذا حصل في زمن الهكسوس. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، اي خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل الى الفؤاد. والشغاف كالسحاب حجاب القلب، حجاب القلب. إنا لنراها في طبعا حجاب القلب، يعرفوا الذين درسوا تشريح الايه القلب يكون موجود في غشاء معروف يعني. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في خطأ عن طريق الرشد والصواب، وإقحام الرؤية للإشعار بأن حكمهن بضلالها صادر عن رؤية وعلم. إنا لنراها في ضلال مبين، توكيد بإن وباللام وتعتد للرؤية، مش إننا نعلمها أو نحسبها، لكن إنا لنراها كأنهن قد رأيناها وأنهن يظهرن هذا الحكم عن رؤية وعلم، مع التلويح إلى تنزهن عن مثل ما فعلته هي. يعني كعادة المغتاب، المغتاب أحيانا يكون قصده من الغيبة تنقيص الآخرين، بتنقيص الآخرين رفع نفسه، لما يقول فلان ليس عنده ورع، أنا الذي عندي ورع، فلان مثلا بخيل، وهو يقصد ليس فقط ذم انما يريد ان يصف نفسه بالايه؟ بالكرم وهكذا. فنفس الشيء اننا نراها في ضلال مبين للاشعار بتنزه انهن عن عما فعلت. فلما سمعت بمكرهن مثل ثيابهن اياها وتوئي قال فيهن استعير المكر للغيبه لسببها له في الاخفاء، او المكر على حقيقته. يعني اما كلمه فلما سمعت بمكرهن، اما المكر يعني بمعنى الغيبه، وسمي لان الغيبه تخفى كذلك الايه؟ المكر يخفى، فاطلق على الغيبه المكر للخفاء المشترك بين اللفظين، او المقول المكر على حسب التامر والشيء والتخطيط مكر. كانها فهمت على التفكير ان الايه؟ مكرهن مش الغيبه بقى عامه، ان هو التامر على حقيقه المكر والخداع. انهن قلن ذلك لتريهن يوسف، هي كانها فهمت انهن قلن ذلك يستفزنها كي تريهن يوسف عليه السلام فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن تدعوهن للضيافة مكرا بهن وأعتدت أي أحضرت وهيأت لهن متكئات أي ما يتكئن عليه من الوسائل وآتت كل واحدة منهن سكينة يعني ليعارضن بها ما يأكلن من الفواكه ونحوها وقالت اخرج عليهن قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن أي ابرز إليهن قالت زمخشري قصبت بتلك الهيئة وهي قعودهن متكئات والسكاكين في أيديهن أن يزهدن ويبهتن عند رؤيتهن ويشغلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها لأن المتكئ إذا بهت لشيء وقعت يده على يده فتبكتهن بالحجة وقد كان ذلك كما قال تعالى فلما رأيناه أكبرنه أي أعظمنه وهدنا حسنه الفائق وقطعنا أيديهن أي جرحنها كما تقول كنت أقطع اللحم فقطعت يدي تريد جرحتها وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم حاشا أو حاش أصلها حاشا في الألف وحذفت ألفه تخفيفا وبها قرأ أبو عمرو وقلنا حاشا لله أي تنزيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز وتعجبا من قدرة الله عز وجل على مثل ذلك الصنع البديع وإنما نفينا عنه البشرية لغرابة جماله وأثبتنا له الملكية على نهج القصد على نهج القصد يعني بأسلوب القصد إن هذا إلا ملك كريم بناء على ما ركز في الطباع ألا أحسن من الملك أن الملك يعني لا أحسن منه في الصورة كما ركز فيها ألا أقبح من الشيطان ولذلك يتفه كل متناهي في الحسن والقبح بها كل متناهي في الحسن يتفه بالملك وكل متناهي في القبح يتفه بالشيطان قالت فذلكن الذي لمتنني فيه فيه أي في الافتتان به ولقد راوته عن نفسه فاستعصم أي امتنع طالبا للعصمة مستزيدا منها استعصم من الطلب لأنه يعني طلب من الله سبحانه العصمة وتنادى في ذلك وثبت على موقفه قال الزمخشري أشد استعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها ونحو استنفك والتوسع الفقه والتجمع الرأي والسبح للخطف وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام لا مدين عليه وبرهان لا شيء أنور منه على أنه بريء مما أضاف إليه أهل الحشر مما فسروا به الهم والبرهان أي نعم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن لا يعاقبن بالسجن والحبس ولا يكون من الطائرين أي الأذلاء المهانين طبعا النون الأولى ثقيلة والثانية مخففة نون التوكيد ولما سمع يوسف عليه السلام تهديدها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي من مواساتها لأنه مشقة قليلة يعني هذه المداهنة أقصد هو أن هذا السجن يكون مشقة قليلة تعقبها راحات أبدية ثم فجع إلى الله تعالى في طلب العصمة بقوله وإلا تصرف عني كيدهن يعني ما أردن مني أصب إليهن أي أدل إلى إجابتهن بمقتضى البشرية وأكن من الجاهلين أي بسبب ارتكاب ما يدعونني إليه من القبيح قال أبو السعود هذا فزع منه عليه السلام إلى أنصاف الله تعالى جريا على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور على جناب الله عز وجل وسلب القوى والقدر عن أنفسهم ومبالغة في استدعاء نفسه في قصر كيدهم لضار أن لا طاقة له في المدافع كقول المستريح أدركني وإلا هلكت لا أنه يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن أي نعم